السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هي طبعا المعلمة إن هي بتعتذر، النت قطع من عندها ونشوة في عندها ظروف، فهناخد مع بعض الأدب المفرد وبعد كده إيه نكمل عقيدة بإذن الله. عندك الحديث اللي هندرسه دلوقتي باب 41، حديث 58. عندك الحديث: من كان له عن جابر ابن عبد الله حدثهم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ويتحدث مع الصحابة، يقول: من كان له 3 بنات، 3 بنات يؤويهن، يؤويهن يعني معاه في بيته وبيكفل لهم الرعاية والعناية والكفاية ويهتم بأحوالهم ويحدثهم ويشوفهم عايزين ايه ويجيب لهم طلباتهم، واخدين بالكم؟ ويكفيهم ويرحمهم، يعني هو مش معاه في البيت وبيحطهم بالرعاية والعناية وبس، لا، يكفيهم يعني يقدم لهم ما يلزمهم من ايه، ما يلزمهم من طعام، لباس، شراب، ومش بس كده، يتعامل معهم برحمة ورفق فقد وجبت له الجنة. يبقى دي يا جماعة شروط، مش مجرد انت عندك 3 بنات وبتربي وبتأكلي لا، ده معاه بالرعاية والعناية وكمان موفر ليهم لبس، طعام، شراب، وكمان يتعامل معهم برحمة ورفق وحسن خلق مع البنت. طبعا فقد وجبت له الجنة البتة، يعني جزم وقطع وتأكيد على ان اللي هيفعل الحاجات دي مع البنات ويوفر لهم المأوى والكفاية والرعاية والرحمة والتعامل برفق، كل ده وجبت له ايه؟ الجنة. ودي باب من ابواب الجنة. طيب، هنا رجل من الصحابة، خدي بالك يا جماعة، شوفي الصحابة يعني عندهم حرص، كل ده يعني مجرد ما اعمل الحاجات دي خلاص يبقى كده القطع والجزم بدخول الجنة، ها يبقى على طول. طب واحد عنده 2، طبعا المستفاد من الحديث فضل إعالة بنتين أو أكثر. تاني حاجة الصبر على ما يلحق الأب أو اللي هيقوم بالرعاية والعناية والكفاية والتعامل برفق ورحمة مع البنات، وكمان توفير بقى الكسوة والعلاج والنفقة، كل ده إيه يعني سبحان الله. طبعا يا جماعة المستفاد كمان إن اللي عنده بنات دي مواساة، لأن يعني طبعا زي ما انتوا عارفين يعني كان في العرب وما زال برضه، يعني هنا عندنا في مصر أو يعني في بعض الأماكن تلاقي إيه اللي يبقى عنده بنات ده يعني لا بيبقى مش مبسوط، لا هو دايما بيبقى عايز إيه الصبيان، لكن لا ده هنا بقى إيه من كان له 3 بنات، واخد بالك ده يكون سبب في دخوله الجنة. طيب، وكده برضه هناخد إن إيه بنتين برضو هيكون ليهم نفس السبب. طيب، عندك باب من عالى 3 أخوات، ده باب 42. حديث 79 عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. طيب الحديث الأول كان في البنات، لا هنا كمان اللي ليه ثلاثة أخوات، ثلاث إخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. طيب هنا يحسن إليهن إلا دخل الجنة برضو يا جماعة، يحسن إليهن يعني برضو هيكون، خدي بالك لأن هنا شرط عندك اللي هو إيه، يؤويهن، يعني لازم الإيواء إن هيكونوا تحت معاه في نفس البيت. هيحسن إليهن بقى في إيه؟ في التربية، هيحسن في المأكل، في المشرب، في العلاج، واخدين بالكم؟ والإحسان ده يعني درجة عالية قوي من حسن التعامل مع سواء البنات أو الأخوات. إحسان صحبتهن بإيه؟ بحسن الخلق في التعامل معه. طيب طبعا هنا الأخوات طبعا ما بيكونوش في رعاية الأخ إلا إذا مات إيه؟ الأب، لأن طبعا يعني بعد ما الأب بيتوفى بيبقى الأخ هو المسؤول عن تربية البنات ده. ولو البنات دول معاه في البيت يؤويهم، لأن الإيواء ده معناه إن يكونوا معاهم إيه؟ معاه في البيت، واخدين بالكم؟ بعد كده عندك باب فضل من عالى ابنته المردودة. هنا عن المقدام ابن معد كرب كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك إيه؟ صدقة. هنا الباب البنت المردودة، باب فضل من عالى ابنته المردودة. ايه البنت المردودة دي؟ البنت المردودة اللي هي ردت الى ابيها وامها، يعني ايه ردت؟ مات زوجها، بقت ارملة او طلقت، واخدين بالكم؟ لا كده لا كده. طيب هنا لما انت يعني طبعا الحديث يا جماعه، يعني انتوا عارفين طبعا في باب يعني في الادب المفرد في حديث احاديث ضعيفه، والحديث اللي ورد فيه البنت المردوده ضعيف، ولكن هنا هيقول لك ان البنت المردوده دي يعني هي لما رجعت لاهلها دي تعتبر من ايه؟ من عموم الولد، من عموم الولد، من عموم ولادك. وهنا لما تيجي هنا يقول لك ايه؟ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه، ما بال ابنتك، ما بال بنتك المربوطه بيك ديت. لان طبعا يا جماعه في ناس يعني سبحان الله لما بترجع البنت سواء ارمله او مطلقه بيبقوا يعني متضايقين منها ضيق شديد، احنا خلاص خلصنا، احنا لسه تاني، سبحان الله سبحان الله. لا ده هنا كمان باب فضل، دي بنت من ابنائك نفس الحكايه، بقت رجعت تاني ليكي، يبقى انت هتضميها ليكي وهتعمليها، لان كده هتاخدي اجر في ان انت تقويها وتكفيها وترحميها، واخده بالك يا جماعه، وتحسني اليها بحسن المعامله وطيب المعامله، فده هيبقى ايه؟ لكي اجر في جيبك. هنا طبعا ما أطع الحديث بقى اللي عندنا، طبعا يا جماعه الحديث ده حفظ، وبرده بتاع ابي سعيد الخدري حفظ، وعندك بتاع عن عبد الله ابن جابر في حفظ. طيب هنا ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، طبعا يعني هنا بيحس يعني على التقرب إلى الله عز وجل، وإن أنا بحتسب الإيه؟ الأجر ده، إن أنا يعني الواحد يعني يجد يجتهد ويعمل وبيأكل نفسه ده ربنا عز وجل يحسبه لك ايه؟ صدقه. واخد بالك؟ مجرد التقرب الى الله عز وجل بهذا ايه؟ العمل. عندك وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه. بس ده كله بالايه؟ فاكرين في الاصول؟ كله ده بالنيه، لازم يبقى فيه نيه لكده. ها؟ نيه التقرب الى الله. لان ده معقول المعنى. فاكرين؟ فهنا ده ما اطعمت ولدك لازم يبقى فيه ايه؟ نيه التقرب الى الله. وما اطعمت زوجك زوجتك فهو لك ايه؟ صدقه. وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه. بس بنيه تقرب الى الله، لان ده حاجات من معقوله المعنى. طبعا هنا يعني من فوائد الحديث يعني بيحثك على احتساب الاعمال الصالحه. واخد بالك؟ من ايه؟ من المباحات، لان دي الحاجات دي تطلب من المباحات اللي هي معقوله المعنى. ولكن انت لو عملتيها بنيه التقرب الى الله لك اجر في ذلك. هو كمان بيحثك على كده، هتعملي وليكي نيه كده يبقى لك ايه؟ يتكتب لك صدقه. سبحان الله، كمان بيبين لك بين الاشياء المستفاده فضل الانفاق والاطعام وعدم تحقير الاعمال. يعني سبحان الله، مجرد ما انت تطعمي وتنفقي، في ناس انا لسه، وفي ناس يا جماعه بعض الرجال تلاقيها ايه؟ يعني تبخل. هو بس هو لنفسه، الاكل لنفسه الحلو ياكل هو وينبسط بره، والبيت ايه؟ اي كلام من دي. لكن لا، سبحان الله، ده هنا لا، ده انت لما يعني ربنا عز وجل هنا بيحسه، ده انت لما تنفق على زوجتك وولدك وخادمك كمان بالاطعام والانفاق هيبقى ايه؟ لك صدقه. عشان كده ده بيبين لنا عدم تحقير الاعمال، رغم انها اعمال الناس بتعتبرها يعني ده من معقول المعنى، ولكن انت لما الرجل يفعلها ابتغاء مرضات الله عز وجل يبقى هنا ايه؟ بيحب يعني بيبقى عدم التحقير بالاعمال او من شأن الاعمال البسيطه دي. طبعا فيه كمان دعوه الى تحمل المشاق في تحصيل المال، ان انت تجدي وتجتهدي عشان ايه؟ تبتدي تطعمي نفسك بنيه تقرب لك صدقه. ها، تطعمي ولدك يبقى هنا ايه؟ برضو في نيه تقرب، يبقى لك ايه؟ صدقه. وطبعا فيها فضل إعالة البنت المردودة، لأنها تخش بجملة إيه؟ لأن ممكن نقول لك إيه الربط ما بين باب فضل من أعالى ابنته المردودة وما بين الحديث ده؟ لا، هتقولي إن إيه؟ إن البنت دي من جملة الأولاد، وفي نفس الوقت طبعا هي أولى من الخادم. واخدة بالك؟ لأن دي درجات يا جماعة، يعني الأول إطعام نفسي، طب أطعمت نفسي، ها؟ أجر، يبقى اطعام الولد، اطعام الزوجه، واخد بالك؟ وبعد كده ايه؟ الخادم. طبعا بيبين لك الحديث فضل اطعام الشخص لنفسه وولده وزوجته وخادمه. طيب، عندك بعد كده باب الولد نبخله ونجبنه. عن عائشه رضي الله عنها قالت، قال ابو بكر رضي الله عنه يوما، والله ما على وجه الارض رجل احب الي من عمر. فلما خرج رجع فقال، كيف حلفت اي بني؟ وقلت له، فقال، اعز علي والولد اوط. سبحان الله. طبعا يا جماعه ده اثر احنا ناخده بس كدراسه، ولكن يعني الحديث اللي هيبقى عندنا اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في صحيح سنن ابن ماجه، اللي هي ان الولد ايه؟ مبخله ومجبنه. وده الباب بتاع الباب، يعني العنوان بتاع الباب. طيب، قال ابو بكر، دي عائشه اللي بتروي رضي الله عنها، هي اللي بتروي الحديث عن ابوها ابو بكر، قالت ان هو كان عندنا في يوم، والاب يعني شوفي برضه يا جماعه يعني تلاحظي سبحان الله، يعني احنا يمكن دلوقتي بقى عندنا يعني نادر لما الأب يقعد يتكلم كده مع الأبناء، ويعني على السرية كده، وعلى يعني بطريقة بسيطة وسهلة، ويقول مشاعره لأبنائه. ما بقاش ده خالص، سبحان الله. لكن شوفي، يعني قاعد كده مع بنته عائشة رضي الله عنها، وبيتكلم معها حديث كده، يعني عارفة، بين لها مشاعره، مش بقى هاتي سوي روحي تعالي، ده احنا بقى حديثنا مع اولادنا مفيش الا كده، واخدين بالكم؟ هو كده، اعملي سوي خلاص بقى العيال، يعني ايه مجرد ايه، يعني اعطاء اوامر وخلاص، وعايزين ايه، محتاجين ايه، ده ان كان يعني ها بنمن عليهم بهذا الامر. لكن لا يا جماعه، شوفي هنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لان انا فيهم اسوه حسنه، ان هم ايه، بيتحدث مع ابنته بهذه الايه الكيفيه، والله شوف يقسم ما على وجه الارض رجل احب الي من عمر رضي الله عنهما، ما فيش حد بحبه على وجه الارض. ده طبعا ده بعد يا جماعه يعني وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ هنا بيقول لك شوفي هنا بيجي بيخص على وجه الارض، واخد بالك؟ طيب الي من عمر، طيب خلاص كده الموضوع انتهى. لكن ابو بكر خرج، الله بيفكر في الكلام، خدي بالك، هو مش بيلقي الكلام كده على عواهنه ويمشي وانتهى الامر، لا، واخدين بالكم يا جماعه كيف كان الصحابه يعني ماشيين حياتهم ازاي؟ دخل تاني على بنته، كيف حلفت؟ اي بنيه انا قلت ايه؟ ومش بيقلل من شانها، بنته الصغيره داخل بيقول انا قلت ايه؟ واخد بالك؟ يعني هو الله، هو انا ما خدتش بالي من قلت ايه ولا ايه؟ فقلت له انت قلت يا ابي مثلا او يا والدي قلت ايه؟ ما على وجه الارض رجل احب الي من عمر. شفت يا جماعه، يعني كي يعني ازاي الواحد بيتعامل مع ابنائه؟ مش ايه دي اللي اروح اسالها، دي ولا حاجه. ونساء كتيره تحب انها تبطط عيالها سواء صبيان او بنات، تخليهم ايه بالطيطه كده، ما لهمش راي ولا ليهم كلمه، لا ده راجع تاني يقول لها وانا قلت ايه، يسالها مفيش حاجه خالص، ده مش بيقل من شانك والله ولا اي حاجه، واخده بالك؟ ف قال لها لا، فقلت له، فقال لا اعز علي، خدي بالك المحبه غير المعزه، انا بعز فلانه ده قدر اقل من المحبه. شوفي مدى صدق الصحابه يا جماعه، حتى في التعبير عن المشاعر واختيار الكلمات في التعبير عنها، صدق سبحان الله. شوفي اعز علي والولد الوط، الولد الوط يعني ايه؟ يعني ارثق بقلب ابيه، واخدين بالكم؟ يعني سبحان الله، يعني دايما الابناء بتبقى ايه، لا احب اليكي طبعا من الصديق او الصاحب او كده، لا هو اعز عليا. شوفوا ماذا يعني حتى المشاعر بتاعته اللي بيعبر عنها مش عايز يعبر عنها، وسبحان الله يعني اعز واحب يعني فرق بسيط، لكن لا هو اعز عليا، ما فيش حد على وجه الارض ده اعز عليا من عمر، ولا يعني شوفي عد علي والولد الوط الصق بايه؟ بقلب ابيه، يعني الولد ده هو حبيب ابوه، هو اللي ايه؟ هو الاكثر حب، ده حب جبلي، خدي بالك انت تحبي اولادك او ان انت ده تفضليهم حاجه جبليه، حاجه ايه؟ جبليه، انت مجبوله، مجبولين احنا على حب الابناء، ولا سيما لو الولد الصالح، ولا سيما لو الولد الصالح، لان حب الولد الفاسد ده قد يلك ايه المهالك، لان هو يكون عاصي او يكون مثلا ما بيصليش او بيتكلم المنكرات، او ولد وانت برضو عماله ايه بتحبيه وتدافعي عنه، لا خلاص هو غلطان. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، دايما يا جماعه مع الابناء حاولي يبقى فيه عدل من ناحيتك، اوعى الحب الجبلي او كده العواطف بتاعتك دي ما ترميهاش لاي حد كده وخلاص، لا ما كانش يتقي الله ولد صالح ولد كويس، خلاص حدي مشاعرك، اضغطي على نفسك عشان تقدري تقاوميه وتقدري ايه يعني ايه تظبطيه زي ما بيتقال، واخده بالك؟ انت بتعملي اللي عليكي، بتعملي اللي عليكي سواء مع الابناء سواء مع اللي حواليكي، وبعدين تذكر لست عليهم ايه بمسيطر، اعمل سوي لحد ما تموتي وانت عماله ايه بتقومي لاولادك وبتعيدي لاولادك وبتكلمي هنا وبتقولي هنا وانا عرفت هنا. واخد بالك يا جماعه؟ فسبحان الله، يعني طبعا اثر طيب جدا، ولكن طبعا ده كده عندك دراسه، انت مش مطالبه بحفظه ولا حاجه، ولكن بقى اللي مطالبه بحفظه ان الولد مدخله ومجبنه. ان الولد ايه؟ مدخله ومجبنه. يعني ايه؟ خدي بالك. بس في حاجه في الحديث اللي فات، شوفي هنا والله، يعني هنا ابو بكر بيقسم بالله، واخده بالك؟ يعني ما فيش مشكله لما انت ايه يعني تقسمي بالله على اشياء. وليه هنا؟ يعني التاكيد على ايه؟ على امر هام، تاكيد على امر هام. طيب بالنسبه للولد مدخله ومجبنه وعلاقته بالباب اللي هو باب المدخله ومدبله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحيح ان الولد الصق بقلب ابيه، ولكن زي ما بقول لك انت لازم يعني تبقي ايه، يعني اذا كان هو مش طيب او على خلق طيب، خدي بالك، لان انت قد يهلكك حبك لابنائك المهالك. ازاي؟ تبخلي، تيجي انت المفروض تطلعي زكاه مالك، لا العيال، طب المفروض جارك اللي جنبك ده محتاج منك صدقه، محتاج ان انت تساعدي، العيال، هيؤدي الى البخل. لا لا، وزني الامور، وزني الامور، ما يؤديش بيكي حبك لابنائك وان هو يعني الصق بقلبك ان انت بايه، ان انت تؤدي بيكي الى البخل بما عندك. لا، ما يبقاش عندك حرص. ليه؟ اصل كده عشان بس ايه، يعني بتزعمي ان ده هيكون ايه، يعني عشان بس الاولاد. لا يا جماعه، لا، انت بتقيمي الامور، فلان محتاج، لا اتصدق وادي. وسبحان الله، يعني انت خدتي ودرستي في العقيده اسم الله عز وجل الرزاق، ان الله عز وجل هو رزاق ذو القوه المتين. انت المال اللي عندك بتنفقي منه، بتخلي للاولاد، بس ما يكونش ابدا في بخل عندك بالنفقه، بان انت يعني تواسي اليتيم، تعطي المسكين، تدي الفقير. واخد بالك؟ لان الولد قد يكون يهلكك المهالك من حكايه المدخله. طب المدبنه؟ يجي المفروض في جهاد، وزي ما انت خدتي في الاول في جهاد دفع وفي جهاد ايه؟ طلب. جهاد الدفع ان انت يعني لما العدو بيجي لك، يعني مثلا زي سوريا كده، العدو ايه هو اللي جاي، او زي فلسطين، العدو هو ايه اللي جاي لك بايه؟ جاي عشان يغتصب ارضك، يغتصب مالك، يغتصب عرضك. لا، ده انت لازم تدافعي. لا، يقول لك ايه بقى؟ جهاد ايه؟ طب والعيال؟ ولما اموت هيحصل ايه؟ يبقى يهدي لان هو ايه؟ يجبن، يجبن عن الجهاد. وده المفروض ايه؟ ده جهاد دفع، ده واجب عليه، واجب عليه، غير جهاد الطلب. جهاد الطلب ده ان انت اللي بتروحي ايه؟ للعدو عشان يعني تبتدي تدعي للاسلام، وان انت ايه تبتدي تجهزيه، لان طبعا ايه والحديث الايه اللي هي في سوره التوبه، بسم الله الرحمن الرحيم، جاهدوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ده جهاد ايه؟ الطلب، ان انت اللي بتروحي للاعداء لان انت عايزه تدخلهم في دين الله عز وجل، في ايه؟ يعني جهاد طلب. لكن الدفع ده ان انت ايه؟ جهاد الطلب ده يا جماعه ان انت اللي بيستاذن بقى فيه الولد من والده كده، لكن طبعا جهاد الدفع لا، ده ما فيش فيه استئذان. فاعتقد ده يعني الموضوع ده خدتيه في الاول خالص. ففيهما فجاهد، حديث ففيهما تجاهه. طيب يبقى فهمتي ازاي ممكن الولد يبقى مدخله ومكبنه؟ اه قد يؤدي بيكي لهذا للنقطه ديت. لا ما تحاولي، لا دايما تخلي ايه، تعملي توازن عندك. طيب عندك بعد كده باب حمل الصبي على العاتق. عن البراء قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول: اللهم اني احبه فاحبه. طبعا ده حفظ. سبحان الله، رايت النبي البراء ابن عازب ده الصحابي بيقص الطلب والفتوحات. بصوا يا جماعه، جهاد الطلب اللي هو الفتوحات، جهاد الطلب اللي هو الفتوحات ده يا جماعه اللي هو ففيه ما فجاهد، يعني اللي ايه لازم تستأذن من الاب والام قبل ما ايه يخرج الجهاد ده في الطلب بس، لكن في الدفع، في الدفع لا، لان الدفع هو العدو جاي لك هتروحي تستأذني وبعدين تدافعي بقى عن، لا سوريا وفلسطين كل ده جهاد دفع يجب على كل الرجال، بل لو الرجال خلاص يعني محتاج خلصوا النساء، لان هو انت لو ما جهدتيش ويجي يغتصبك ويقتلك وانت قاعده ده دفع تدفعي عنك العدو. اه دون اسم، مفيش اسم فيه يا جماعه، وده خدتوه في فيه ما فجاهد هنا، ده بيستأذن منه ليه؟ لانه جهاد طلب، لكن جهاد الدفع مفيش فيه استئذان، مفيش استئذان. ان شاء الله تدرسيها برضه، يعني ما كنتيش الدرس يعني ما خدتهاش باستفاضه هنا في الادب المفرد في الحديث ده، ان شاء الله تاخديها في العقيده باذن الله. طيب هنا الحديث بقى لاهل سوريا، اهل سوريا اللي حب يروح يروح، لكن طبعا مش هيبقى للكل، بس لازم طبعا تنصرين ومتأيديهم بالدعاء، واذا كان حد عايز يروح يروح، لكن احنا نقول فرض على الكل، لا هو لسه في سوريا في ناس كده، فاهمين يا جماعه؟ طيب يعني مش هنخش باستفاضه فيه قوي، لان طبعا تعرفين الماده بتاعتكم اللي هي ايه الادب المفرد احاديث، فيعني انا بس بعول عليها كده، لكن ان شاء الله تدرسيها باستفاضه في العقيده، ده يعني في تانية في العقيدة باستفاضة قوي، الفرق ما بين ده وما بين ده وامتى ده وامتى ده، واخدة بالك؟ بس انا يعني بعرج عليه كده بس وخلاص. طيب هنا البراء بقى باب حمل الصبي على العاتق. عن براء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول: اللهم اني احبه فاحبه. سبحان الله. طبعا يا جماعة العاتق اللي هو ايه، عارفه لما تحطي ابنك على المنكب بتاعك وما بين ما بين المنكب والعنق، الحته دي اللي على كتفه، يعني حطها على كتفك ورجليه كده نازله على رقبتك، ها؟ لا الحديث اللي احنا هنحدده، الحديث اللي احنا هنحدده، يعني الحديث ده كده ده حفظ، الحديث اللي هيتشرح ويتقال لك حفظ اعرفي انه حفظ، في احاديث هتبقى دراسه، واخده بالك؟ انت مطالبه بيها برضو. ليه؟ لان ممكن يجيب لك متن الحديث وانت تشرحي، لما نقول ده دراسه، لكن اللي احنا بنقوله ده الاحاديث الصغيره اللي ما فيش اللهم اني احبه فاحبه، ده يعني ما فيش فيها حاجه، دي حفظ بس. احنا يعني هنقول، يعني هقول لكم طول ما انا بشرح كده هقول ده حفظ ده دراسه، يبقى انت لازم تكتبي ورايا وتعرفي احنا قلنا ايه، اكتبي يعني، بصي يعني حتى لو تكتبي باب 46، ها واخده بالك؟ باب 46 عن البراء قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه وسلم، اكتبي بس حتى بدايتها كده عشان تبقى معاكي تعرفي ان ده حفظ، وان شاء الله مش فات معايا وهتنزل ايه؟ هتنزل الاحاديث وهي تبقى ايه؟ يعني ده كده يبقى فهمتي. يعني البراء ابن عازب بيقول: انا رايت النبي، شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل الحسن، الحسن ده ايه؟ ده حفيده من فاطمه رضي الله عنها، فشايله على عاتقه على كتفه ورجليه نازله كده حوالين ايه؟ رقبه النبي صلى الله عليه وسلم بس. يعني شوفي انت، مين فينا شالت ابنها بالكيفيه دي يا جماعه؟ ده انت بس لما يقرب منك وانت بتصلي او يقرب منك وانت بتعملي حاجه الدنيا قامت، لا لا لا يا جماعة شوفي هنا، يعني سبحان الله شال الابن وبيدلله وماشي بيه، لان الصحابة شافوه اهو هو مش جوه البيت ده بره، وكمان ايه بيدعي له. تخيلي انت ابنك كده حطاه فوقيكي اللي انت اول بس يلمسك تعبت، واخده بالك؟ ها ويدعي له كمان، اللهم اني احبه يا رب، انا بحبه، حبه يا رب، سبحانك يا رب. فدايما يا جماعه يعني تعاملي مع الاطفال يعني بهدوء ورحمه، لان احنا لسه هناخد دلوقتي حديث من لا ايه، من لا يرحم لا يرحم. انت لازم ترحمي الطفل ده وتلحقي بيه، واخده بالك؟ لان انت لو ما عملتيش كده ها بالمثل الله عز وجل لا يرحمك. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هتحسني وتقدمي الخير والرحمه للطفل ده ها، او حتى يعني ان الله عز وجل يحب الرفق في كل شيء، ان الله رفيق يحب ايه الرفق، ده من اسماء الله عز وجل الرفيق. طيب يبقى هنا طبعا يعني نستفاد من الحديث او يعني مدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع ده نبي الامه صلى الله عليه وسلم، وشوفي ما يحمله من على عاتقه من هموم الامه والمينا كل ده، وبرده يعني شوفي ما نقولش بقى احنا ما عندناش مفيش وقت، مفيش وقت، اصل طول النهار مشغوله اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لكل حاجه عاملينها وقت، واخده بالك؟ بص يا جماعه يبقى عندك طفل صغير خلاص بقى يعني الحاجات دي معلش، ايوه طبعا حاجه قدامه مش لازم يكتشف، لازم يكتشف يا حبيبتي حنان، لازم يشوف ده ايه وده فيه ايه. وانت وانت صغيره ما بتفتكريش كنت بتلعبي بحاجات مامتك؟ انا عن نفسي افتكر ان انا كنت باخد حاجات مامتي والعب بيها، يا سلام انا بس اتلايم على الروج والمكياج واحط كده ده كان حاجه طبيعيه جدا. لكن احنا دلوقتي لا، طب انت مش عايزاه العافيه شيليه، لا اضربه ايه؟ مفيش ضرب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ علق الصوت ولا تضرب. علق الصوت ها الشبشب اهو، لكن اوعي تضربي. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم وامره لك. علق الصوت ده امال ده ايه ده؟ تهويش بس. هعمل. ها ومش كل حاجه. مش كل حاجه يا جماعه. امال هم يعملوا ايه يعني؟ انت عايزاهم طول النهار يقعدوا مربعين ايديهم وقاعدين؟ ها؟ مش ممكن، ده طفل عنده طاقة وعنده حركة وعايز يروح وعايز يجي وعايز يكتشف الدنيا اللي حواليه دي فيها ايه؟ الحاجة اللي خايفة عليها ها؟ شيليه. وسيبيله بقى مساحة يلعب وهاتي له حاجات يلعب بيها، والأطفال سبحان الله يعني أقل حاجة بترضيهم، أنت تجيبي لهم لعب قد كده يلعبوش بيها، أمال يعملوا إيه؟ لا يجيبوا العلب الفاضية، يا سلام، ولو اديتي له مثلا حاجتين بيخبطوا ببعض ويعملوا صوت كده يا الفرحة الكبيرة. سبحان الله. شوفي الحاجات اللي هي طبعا لازم يكتشف يا جماعه ما هو ايه. لا الضرب لا، هاتي النبي يا جماعه علق الصوت ولا تضرب. يعني ايه معلمتي انجاب الاطفال يجري؟ يعني ايه يعني انجاب الاطفال يجري؟ مش فاهم. يبقى هنا مفيش ضرب، علق الصوت ولا تضرب. عايزه بقى يعني يعني امتناع الانجاب في ايه يعني حاسه يعني السؤال مش واضح. هل مثلا انت مريضه مش عايزه تجيبي اطفال ولا يعني؟ خدي بالك يعني شوفي جابر كان يقول كنا نعزل ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فسالوا النبي قال او تفعلون؟ قالوا نعم. قال لو شاء الله لخلق، لو شاء الله لخلق، لو شاء الله لخلق، لخلق الله يا جماعه. ركبتي دوب، خدتي بالشام، خدتي مش عارفه ايه، كل ده كده لو شاء الله لخلق. ما تسمعيش عن حد بياخد البرشام ومركب لوب وكل ده كده وربنا رزقه الاطفال. ليه؟ نعم الله عز وجل. يعني دي حاجة يا جماعة. شوفي انت، تخيلي انت حد معهوش اطفال، شوفي بقى عامل ازاي. تخيلي انت اللي عنده اطفال ومتضايق منهم، تخيلي ان الله عز وجل خدهم منك، سلبهم منك، هيكون حالتك ايه؟ بس لو ابن عندك تعبان، ولا وقع رجليه جرى لها حاجه، ولا ايديه جرى لها حاجه، ولا متاخر شويه في الكلام، ولا تبقي عامله عمليه. دي نعم، نعم الله عليك. لعله يبقى ولد صالح، يدعو لك لعله ولد صالح، ده اللي هي ايه، اللي هيجاهد، ده اللي هيعيد امه الاسلام تاني. انت ما تعلمي، ما تعلمي. طيب يبقى هنا بنشوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، انه يشيل، لان في ناس يا جماعه يقول لك ايه ده، مثلا يعني خارج الولد مش قادر يمشي، ايه ده انا هشيله، ايه ده ان شاء الله اشيله ده. لا يا جماعه، سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم تدليله للاطفال، لا حطه ما بين يعني على عاتقه كده على كتفه، ها، ومشي بيه ولا اي حاجه. واخدين بالكم حبيبي؟ طيب عندك باب الولد قرة العين عن جبير بن نفير، ده حديث ده يا جماعة يعني دراسة، ويعني هناخد منه بعض المقاطع البسيطة بس اللي ايه يعني اللي هي فيها بعض الاستفادة. جلسنا إلى المقدار، لأن هو كمان أثر ابن الأسود يوما، التابعين بيقولوا ان احنا جلسنا الى المقداد ابن الاسود، ده صحابي يعني صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ده باب 39، باب الولد قره العين. فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينان اللتين راتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددت انا راينا ما رايت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أحجب ما قال إلا خيرا، ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. دي المهم بالنسبة لنا، خدي بالك ده كده يعني أثر مش حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الحكاية دي أو الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده ان المقداد بن الاسود ده صحابي وجالس حواليه تابعين، فمر رجل من التابعين، خدي بالك التابعي ده اللي هو راى صحابي، التابعي اللي هو راى صحابي. طب والصحابي هو ايه؟ مين يقول لي الصحابي هو ايه؟ الصحابي من راى نبي، وايه كمان من راى النبي صلى الله عليه وسلم، وايه راى النبي ومات على الاسلام. ممتازه، من راى، شاطره يا فوزي يا فندم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، واخدة بالك؟ أو لأن في طبعا بعض ناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أسلموا بعد موت النبي، ها ده تابعي ما يعتبرش صحابي، لازم يكون في الشرطين دول. التابعين بقى اللي هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، أسف، التابعين هم رأوا الصحابة. فهنا التابعي ده بيقول ايه؟ طوبة يعني حاجة ايه؟ ذات قيمة، ذات شأن، طوبة يعني حاجة حلوة لهاتين العينين، اللي هم يقصد مين؟ المقداد بن الأسود. العينين يعني العينين دول، طوبة يعني للعينين دول، واخد بالك؟ اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة حلوة قوي ان انت شفت النبي صلى الله عليه وسلم، ياه ده انا كان نفسي ان انا ايه اشوف. وشهدنا ما شهد، يعني كنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم ونشهد بقى المغزوات والعمرة والمواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل مع الناس، وكيف كان يصلي. نرى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه الايه، المواقف المختلفة اللي مرت بحياة النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة، واخد بالك؟ والله لو وددت ان راينا ما رايت، ده احنا كنت اتمنى، واخد بالك، ان انا اشوف اللي انت شفته. فالصحابي غضب الصحابي غضب، فهم يعني التابعين استغربوا، هو غضب ليه؟ ده انا ما قلتش الا حاجه يعني طيبه، الكلام لحد دلوقتي يا جماعه ايه؟ اسلم ومات على ذلك ولو مره واحده. حتى لو مره واحده يا جماعه، ما دام مات على الاسلام خلاص كده. حتى لو يعني انت عارفين طبعا يعني في يعني في بعض الصحابه بعد ما اسلم ارتد وبعدين اسلم، المهم ان يعني ايه يموت على الاسلام، يموت على الاسلام. كل ده يعني ادخلوه في ان هو ده بتعريف الصحابي، وده ان شاء الله تدرسيه السنه الجايه في الاصول باذن الله. طيب انا بس عشان لما اقول صحابي تبقى انت فاهمه الصحابي هو ايه بالظبط. ها؟ خليكي انا بقى في يرى النبي وهو مسلم. شاف النبي يا جماعه حتى لو للحظه واسلم ومات على الاسلام ده. لكن اللي ما شافش النبي واسلم ده مش صحابي. ها؟ حتى لو في عهد النبي. ها؟ ورجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقت حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى ما شافوش واسلم، ده مش صحابي. ده مش مرتبته الصحابي. واخده بالك؟ او ان هو شوف النبي واسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده مش صحابي، لازم يكون الشرطين دول. اسلم بعد موته، اسلم بعد موته، لا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما يعتبرش صحابي. خلاص كده وصلت الفكره. وزي ما بقول لك يا جماعه ان احنا يعني ده ان شاء الله تدرسيه في الاصول باستفاضه جدا، بس يعني ايه يعني انا بديكي يعني طالما جت يعني سيرتها بتكلم معاكي فيه. طيب خليها بقى ده عشان يعني انا اقول الفكره احنا بس ليه ده كده بنقول يعني الخبر ده بنقوله ليه. شوفي هنا دلوقتي التابعين يعني استغربوا، يعني عارفه هو ليه الصحابي غضب؟ ده انا ما قلتش الا حاجه طيبه، يعني انا بقول يعني بشكر فيك وبقول يعني ان انتوا شفتوا مواقف وشهدتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا كنت بتمنى ان انا اكون معاك واشوف النبي صلى الله عليه وسلم واشهد المشاهد واشوف غزوه احد وغزوه الخندق. واخدين بالكم يا جماعه؟ يعني حاجه يتمناها اي حد. لا شوف الصحابي بقى يقول ايه، ما تتمنوش حاجه غابت عنكم، ارضي بما قسم الله لك. شايفه رغم علو المنزله دي؟ لا، لانه ممكن لو كان راى النبي او كان في الوقت ده ما كانش اسلم. ويعرف منين؟ وحد بيعلم الغيب؟ اوعي تتمني حاجه مش بتاعتك. اللي انت فيه ده احسن حاجه. ليه؟ لان الله عز وجل يا جماعه هو العليم والحكيم والخبير، عليم يعلم اللي يصلحك انت ايه احسن حاجه ليكي، حكيم يضع الشيء في موضعه. واخدين بالكم من النقطه دي؟ طيب وخبير، خبير يعني بصي خبير دي يا جماعه عارفين يعني مثلا حد هيبيع ارض ولا حاجه يقول لك انا هجيب خبير يتمنها لي، يعني مدرك لكل شيء. واخد بالك؟ فانت ما تتمنيش حاجه. شوفي رغم ان هو بيتمنى ان يكون حاجه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، دي حاجه يعني خير، لا بيعلمهم الصحابي ان انت ما تتمنيش حاجه انت كنت تتمني حاجه انت تشوفيها وانت كنت مغيبه عنها. لان انت مش عارفه انت لما تشوفيها هيبقى احوالك ايه. تحصل كده مواقف كتير، ده انا لو كنت موجوده كنت وريتكم عملتوا ايه؟ كنت عملت ايه؟ لا، مين قال لك؟ مين قال لك؟ اوعي تتمني شيء ها غيبه الله عز وجل عنك. ليه؟ لان ايه؟ ارضي بما قسم الله لك. شوفي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللي انت فيه ده هو وسعك واللي انت فيه ده احسن حاجه ليكي. ليه؟ شوفي اللي هي الحديث جمع الله عليه شمله، اللي هو اللي عايز الاخره وطالب ليها الله عز وجل يجمع عليه شمله يرضيه بما قسمه له. ليه؟ لانه هو عايز الاخره. اللي عايز الدنيا شتت الله شمله، يشتت عليكي بقى ايه؟ الدنيا، الواد، البيت، البيت امي تتشتتي، ما تبقيش عارفه انت المفروض تعملي ايه وما تعمليش ايه لا انت ارضي بما قسم الله لك، واخده بالك؟ يعني هنا الحته دي بيوضح لك ليه الصحابي غضب، واخده بالك يا جماعه؟ رغم ان هو يعني عايز حاجه، يعني حاجه يعني في الدين، لكن لا ما تتمنيش حاجه انت ايه غيبت عنك مش بتاعتك، ما تبصيش بقى لجارتك دي شوفي يا ده جوزها مخليها مش عايز حاجه، ولا تتمنوا ما فضل الله لكم على بعض، ما تتمنيش حاجه الله عز وجل لم يعطيها لك، ارضي بما قسم لان ده خير ليكي. الله بس انا العيال اللي عندي دي قرفني، ولادي دول يعني متعبين متعبين بطريقه لازم. لا استني، ما انتوا يا جماعه يعني الجنه كده مش يعني يعني لا الجنه يعني مش بالسهل زي ما بيقول، واخده بالك؟ انت لازم تجدي وتجتهدي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بتحاولي ان انت ايه تجاهدي نفسك مع الاطفال دي، ازاي تتعاملي معاها، ازاي تخليها يعني تدخلي السرور عليها والسرور على نفسك، زوجك اللي تعبك اللي قافك كل ده ها تنزل حسناتك، لان حتى لو بلاء هو يعني بص لما الله عز وجل يبتلينا بامر هو مش هيضيعنا، هو مش مبتلينا عشان يضيعنا، لا امال نبتليك ليه؟ يرفع درجتك، يرفع درجتك، لان قد الله عز وجل يبتلي الانسان بشيء عشان يعلي الدرجه، العمل اللي انت بتعمليه ده مش هيوصلك للمكانه اللي الله عز وجل مدخرها لك في الاخره، فيبتليكي ويرفع درجتك بالرضا بان انت ترضي، ولا هتخشي تاني فيها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل الابتلاءات اللي وقعت عليكي او المصائب اللي وقعت عليكي دي في وسعك انت، مش في وسع اختك، مش في وسع اللي جنبك، مش في وسع جارتك، كل واحد ليه ابتلاءه اللي هو يقدر عليه، لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا يرزقنا الايه؟ الرضا. طيب دي بس الفكره اللي احنا كنا عايزين ناخدها من الباب ده، وده دراسه فقط، والجزء ده بس اللي يهمنا، يعني مش هنكتفي بيه، هنكتفي بيه. طيب طبعا يعني هنا الباب بيقول لك باب الولد قرة العين، طبعا ده يا جماعه لان ده بيكون سبب من اسباب السرور والفرح، يعني ان ربنا عز وجل يرزقك ايه؟ الذريه الصالحه. وهنا طبعا بيبين لك يعني ما مدى حب التابعين للصحابه، شوفي كانوا لما يشوفوا صحابي يحب ايه؟ يحب يكلموه ويقولوا له وياخدوا منه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا عملتوا ايه؟ يعني عارفه ان هم شغوفين ب يعني بتعلم العلم منهم، وان هم يعني الصحابه دول ليهم مكانه عند ايه؟ عند التابعين. طيب عندك الحديث اللي بعد كده باب من دعا لصاحبه ان اكثر ماله وولده. الحديث ده دراسه زي ما بقول لك، يعني ممكن ده يجي لك كده كمتن وانت تبتدي تشرحيه. الحديث ده يا جماعه يعني سبحان الله يعني حديث طيب جدا جدا، من احب الاحاديث لينا. يعني شوفي عن انس، قال انس اللي بيروي الحديث ده او الموقف ده، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم، وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، دخل علينا فقال، يبقى ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت الصلاة؟ فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه؟ فقال جعله عن يمينه، ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خويدنك ادعو الله له، فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه أم قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان، يا جماعة يعني سبحان الله، شوفي رغم يعني هموم الأمة دي كلها هو يتحملها، يتحمل الجيوش اللي طالعة، ويتحمل الوفود اللي جاية، ويتحمل كيف يعامل المشركين، كيف يعامل اليهود، كيف يعامل المنافقين، هموم الأمة وزوجاته وأولاده وأحفاده والصحابة. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور الصحابة، يعني انت عارفه مش بيكتفي بس ان الصحابه يقولوا، لا هو كان بيقوم بزيارتهم. واخد بالك؟ دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش في البيت مين الا مين؟ انا اللي هو انس، وامي امه اللي هي امه مين؟ مين يعرف ام انس مين؟ مين ام انس؟ ام سليم. ممتاز. ام سليم وام حرام خالتي. خلاص، يبقى دخل البيت وكان مين اللي موجود؟ انس وام سليم وام حرام خالد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو داخل لغرض معين، الا اصلي بكم؟ يبقى وده ايه؟ ذلك في غير وقت الصلاه. واخد بالك؟ يبقى اذا هنا يجوز ان يصلي يعني جماعة من غير وقت صلاة في البيت. فقال رجل من القوم: فأين جعل، هنا بقى حتة فقهية، فأين جعل أنس منه؟ عن يمين. لما يكون يا جماعة اثنين رجال بس اللي بيصلوا، هيكون ايه؟ الإمام والمأمور على يمينه والنساء في الخلف. خدي بالك، هو انا وضع عن يمينه ليه؟ لان هو واحد بس. واخد بالك؟ فهنا جعله عن يمينه، لان لو كان رجلين هيبقوا فين؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا طالما الامام ومأموم واحد فقط، يبقى بيكون عن يمين الامام والنساء في الخلف. وشوفي هنا يعني انس بيسرد القصه، ويعني التابعين مش بيخلوا حاجه كده تعدي، ها؟ لا، بيستفسروا، ها؟ يعني ده برضه يا جماعه يدللك من المستفاد، ان انت لما حاجه حد يقول لك حاجه خاصه في الدين، ها؟ لازم تعرفي طب انس كان فين؟ ما دي برضه فقه الصلاه، على اساس هو لو صلى مثلا هو وابنه هو ووالده هو او اي حد معاه يعرف لما يكون اثنين المأموم فين والامام ايه فين. طيب، فجعله عن يمينه ثم صلى بنا. طيب، صلى بيهم، اكتفى كده؟ لا، خدي بالك ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. ثم دعا لنا اهل البيت، كل قعد النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لاهل البيت دول كلهم. شوفي، بكل خير. تخيلي انت بقى كل خير انت ممكن تفكري فيه دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة طيبة جدا. يروح ويصلي، وبعدين يعني اول ما دخل ومش راح بقى للضيف والكلام ده ورايح يعمل ايه؟ يصلي بيهم ويدعي لهم، لانه يعلم ان دعاء مستجاب. واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم بكل خير. تخيلي انت، زي ما بقول لك، كل خير يخطر في بالك دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره بس، لا والدنيا كمان. وده من المستفاد للحديث، ان انت بيت الدعاء مش للدنيا بس، لا والاخره. اللهم ارزقنا خيري الدنيا والاخره، اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والاخره، الاثنين. واخده بالك؟ يبقى هنا يجوز لك الدعاء بايه؟ بخير انت محتاجاه في الدنيا او الاخره، الاثنين على حد السواء. طيب، شوفي برضو يا جماعة يعني الصحابيات ومدى. طب ليه وضع عليك كل كده؟ لا هي عايزة بقى ايه؟ ها انس ابنها خويدنة. ها شوفوا هنا يا جماعة، خويدنة دي تصغير ايه؟ خادمك. ها ليه خويدمك؟ عشان يعني شوفي يعني هي لما تيجي تطلب، يعني هنا يعني شوفوا يعني مدى يعني حسن الخلق وطلب الشيء. يعني لما تيجي تطلبي من حد شيء يعني تلطفي في الطلب. خويدمك انس بتحببه ليه؟ ده الخويدم بتاعك، ها حبيبك صلى الله عليه وسلم. ويعني كمان فيها يعني تلطف كده ومزيد من الشفقة بالإيه بالصغير ده، مش تحقير ليه، مش تحقير للصغير، لا ده يعني تلطف بيه وشفقة بيه. خويدمك، واخدين بالكم يا جماعة؟ شوف حسن الطلب وحسن يعني خلي دايما دايما لسانك طيب. ايوه استعطاف، واخدين بالكم؟ مش خدامك يا انس، لا خويدمك انس. ها يعني شوفي سبحان الله، حاولي دايما يا جماعة يعني مع زوجك، مع اولادك، مع اخواتك، مع ابوك، مع امك، دايما يعني اطلبي الحاجة من فضلك. يا حبيبي، يا ابني، يا روحي، يعني عارفة يا جماعة خلي دايما لسانك ما ينطق الا بكل قلب، لان ده بيساعد على ان اللي قدامك يفعل اللي انت عايزاه ويكون تحت رجليك. الرفق، اللين، حسن كمان يعني التعبير باللي انت عايزاه يتحقق. يعني شوفي هنا خويدمك انس، وهنا طبعا من المستفاد كمان ايثار الام لابنها على نفسها. طب ما ممكن تقول لي ادعي لنا، لا خويدمك انس. سبحان الله، يعني هنا يسار أسرت ابنها ان هي ايه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو دعا للكل، لا كمان ايه عايزه زياده لابنها ايه انس رضي الله عنهم جميعا. يعني ادعو الله لي، ادعو الله له. هنا يعني عارفه يا جماعه يعني هي بتتوسم في الطفل ده ان يكون ايه طفل صالح، فهي يعني تتمنى كده، لان خدي بالك ولد صالح يدعو له، فهي بتتوسم يعني ان الله عز وجل بدعاء النبي لانس الى انس ده ايه ولد صالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد يدعي لانس لوحده بكل خير. شوفوا يا جماعه عمال يدعي يدعي يدعي يدعي يدعي سبحان الله. واللي فاكره انس ان اخر حاجة دعا بيها النبي صلى الله عليه وسلم ليه اللهم اكثر ماله وولده وبارك له. شوفي هنا انتوا واخدين بالكم هنا الدعاء كله بحاجات في دنيوية، ها عشان ساعات انت لما مثلا تقولي لحد دعاء دنيوي ولا حاجة تقولك ايه لا يا اختي خليني عايزة الاخرة بس، صح كده؟ لا، الدنيا والاخرة، اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والاخرة. شايفه يا جماعه هنا اهو اللهم اكثر ماله، الدعاء بايه؟ بسعه المال، بسعه الرزق، واخد بالك؟ مفيش فيه مشكله، ده اهو ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي دعا بيه لانس، واخد بالك؟ وولده يكون عنده ذريه كثيره وبارك له. البركه بقى نتعم المال والولد. سبحان الله، انس يعني طبعا انتوا عارفين ان انس يا جماعه ده من يعني من المعمرين في الصحابه، لان درك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فبيقول انس بعد بقى ما كبر، فبيقول اخبرتني ابنتي اني قد رزقت من صلبي بضع وتسعين وما اصبح في الانصار رجل اكثر مني مالا. واخدين بالكم؟ اخبرتني بنته، بنته بتقول له بعد ما كبر بقى، واخده بالك؟ طبعا انتوا جماعه يعني سبحان الله انت متخيله ابنائه وابناء ابنائه واحفاده واحفاد تاني كل ده كان بضع وتسعين، يعني حاجة وتسعين. شايفين مدى البركة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الولد؟ يبقى ذرية كبيرة كلهم صالحين، سبحان الله. دي بقى أهم حاجة، صلاح الأبناء. ربنا يرزقنا يعني ويرزقكم صلاح الأبناء. وما فيش حد في الأنصار، لأن طبعا أنس كان من الأنصار، أنس كان رضي الله عنه كان من الأنصار. ما فيش حد في الأنصار أغنى مني. سبحان الله. يعني طبعا ده يا جماعة الاستفادة منه كبيرة جدا، يعني ان انت سبحان الله ما تحقري اي شيء. يعني ده يعني من المستفاد ان انت ايه، ان الدعاء بالمال وكثرة المال والاولاد ده من الحاجات المشروعة، واخد بالك؟ لا ينافي ايه الخير الاخراوي، ده مش بينافي الخير اللي في الاخرة، ده وده. طيب هنا كمان يعني حتة فقهية كده، يعني تلاقي كده مشهور لما يجي مثلا اتنين بيصلوا، راجلين بس هما اللي بيصلوا مع بعض، يقول لك ايه، لا خليه ايه بعيد عنه شوية، يعني خلفه، يعني خلف الامام المأموم، ها خلفه شوية، متأخر عنه شوية. لا يا جماعة، الاثنين او شو يخلى عن يمين وفي ايه، الاثنين في حذاء بعض، في حذاء بعض. طبعا من المستفاد ان ايه، يجوز ان انت تدعي الانسان بطول العمر، وان التلطف بالصغير، يعني ان انت تدلعي النوسة، يا النبي صلى الله عليه وسلم كان عائشة يا عائش، ان انت تصغري الاسم ده من باب التلطف، لان كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، مش من باب التحقير. ومن مستفاد طبعا الدعاء بخير الدنيا والآخرة، والدعاء بكثرة المال والولد، واني يعني زيارة الامام لبعض الرعية. ومن المستفاد ايثار الولد على النفس، وحسن كمان برضو من المستفاد حسن التلطف في السؤال، واخد بالك؟ وفي كمان التحدث بنعم الله عز وجل عليك. او انا سواء بيحدث ده، انا بنتي كانت بنتي قالت لي ان انا ذريتي بلغت بضع وتسعين، ومحدش في الانصار اغنى مني، يعني مفيش فيها مشكله ان الواحد يتحدث بنعم الله عز وجل عليه. ودي طبعا تعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ان يدعي لانس بالمال بكثره المال والولد، وان الله عز وجل يبارك له، وان هو يعني يحصل للنبي دعا بيه، ده طبعا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندك الحديث اللي بعد كده عن انس برضو ابن مالك، جاءت امرأة، طبعا هو باب الوالدات رحيمات، ده باب 49. الباب دوت دراسة، او الحديث ده دراسة، باب الوالدات رحمات باب 49، الحديث اللي هنقوله دلوقتي ده دراسة. دراسة. طيب عن انس بن مالك، جاءت امرأة الى عائشة، طبعا انس بيقص القصة، جاءت امرأة الى عائشة رضي الله عنهما، لان طبعا المرأة اللي جت دي صحابية رضي الله عنهما، فاعطتها عائشة ثلاث تمرات. عائشة رضي الله عنها اعطتها ايه، ثلاث تمرات، فاعطت كل صبي لها تمرة، وامسكت لنفسها تمرة، فاكل الصبيان التمرتين ونظر الى امهما، فعمدت الى التمرة فشقتها، فاعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته عائشة فقال، وما يعجبك من ذلك، لقد رحمها الله برحمتها صبييها. شايفين يا جماعة هنا يعني امرأة من الصحابيات، ده برضو بيقول ان ايه يعني كانت الصحابيات تأتي لعائشة ويتزوروا، جاءت ومع ايه ولدين. عائشة لم تجد عندها الا ال3 تمرات دول، ولا تحقرن من المعروف شيئا، لان طبعا احنا مأمورين يا جماعة بإكرام الضيف بالقدر اللي عندك، واخدة بالك؟ كل واحدة بالقدر اللي عندها. فادت للمرأة 3 تمرات. راحت المرأة آمنت ايه؟ ادت لابنها ده تمرة والابن الثاني تمرة وخلت تمرة تاكلها. طيب ايه العيال طبعا يعني سبحان الله، طبعا هنا يعني فعلا بيدل على انهم كانوا جعانين، فعلى طول كلوا التمرة وبصوا، كل واحد بيبص لمامته، واخدين بالكم؟ بيبص لها. فسبحان الله يعني البصه دي معناها ان هم ايه؟ لسه جعانين. فراحت ماسكه التمره بمنتهى، بصي على طول كده ما بتفكرش، ياه هو كل حاجه كده العيال باصين لي فيها، انا ما بعرفش اكل، ما بعرف، لا بصي ما فيش، مجرد ما الاولاد بصت للام البصه دي وحست منهم ان هم لسه جعانين وعايزين تاني مزيد من الطعام، ها عملت ايه؟ مسكت التمره اللي هي المفروض تاكلها هي، ويعلم بيها ربنا هي حالها ايه، وراحت ايه؟ اسمها نصين التمره، وراحت ايه؟ ده حته، ده نصف وده نصف، بمنتهى الاريحيه، ولا قالت ايه ولا اتضجرت ولا اي حاجه، عادي. هي ترجو رحمه الله عز وجل. خدي بالك يا جماعه ان هي هنا في نيه، لان شوفي يعني طبعا عائشه تعجبت رضي الله عنها، يعني سبحان الله المراه جعانه والاولاد جعانين واديت لهم خلاص كليها انت، لا سبحان الله. فهنا وبرضه هنا يا جماعه شوفي يعني ما مدى يعني العلاقه ما بين الرجل وامراته. هو اول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عائشه على طول بتقول له اللي حصل، واخد بالك؟ هو النبي كان يستمع وبانصات لزوجاته، واخد بالك؟ كانت عائشه تقول ما امرني وما قهرني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرها بشيء ولم يقهرها على شيء رضي الله صلى الله عليه وسلم، وما في شيء يعرف اني احبه الا ويفعله، وما في شيء يعلم اني ابغضه الا وايه؟ تركه. سبحان الله، ده كان معاملته مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعه يعني مش معنى ان احنا بنقول كده ان احنا عايزين ازواجنا يعاملونا بكده، لا انت عاملي انت، هو بقى يعامل ما يعاملش هو ايه حسابه على ربه، لكن انت بتعاملي بما يرضي الله عز وجل، مفيش دعوه هو بيعمل ايه، هو كل شويه يشخط كل شويه ينطر وما بيجيبليش وما بيعمليش، مفيش دعوه، على قنطره الموضوع ده، انت بتبتغي مرضات الله عز وجل، سيء الخلق، هو سيء خلق عند الله عز وجل، لكن انت حسن خلق، اقربكم مني مجلسا ها احاسنكم اخلاقا، احاسنكم اخلاقا، فانت اسعي دايما لحسن الخلق، ليه؟ عشان تكوني قريبه من ايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، انت عايزه الدار الاخره، عايزه قرب من النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ فمالكيش دعوه ايه؟ بيه، لكن هنا شوفي سبحان الله اول ما جه النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له بقى، يعني عارفه شوفي ما مدى العلاقه، اول ما يدخل حصل وجه يعني عارفه بتحكي له ايه اللي جرى وايه اللي كان. فاخبرته عائشه فقال قالت له بقى ده حصل كذا وانا تعجبت، فقال لها ايه؟ وما يعجبك؟ في ايه يعني؟ انت عارفه ايه اللي حصل؟ لقد رحمها الله برحمتها صبيها. الله عز وجل رحمها. هو الرحمن عز وجل يرحم من يشاء. يبقى من لا يرحم لا يرحم. هي قدمت الرحمة والشفقة ويعني عطفها على الأطفال أولادها دول، فالله عز وجل بكده عمل إيه؟ رحمها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربك أرحم منها بولدها. ما هو بصي يا حبيبتي، مش كل الناس كده يا جماعه. انت ممكن انت تحسي انا كده كلت وانا كده شبعت يا اولاد، لكن من داخلها بقى شايفه ها واخدين بالكم؟ لا انا مش بقول لك، يعني انت طبعا يعني لا يعني برضه ساوي ما بين الامور. خدي بالك هنا اعطت، يعني هي اللي ادت على الرغبه منها. في روايه كمان يا جماعه المسلم، ان الله قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها من النار برحمتها لاولادها دي. ها اوجب، اوجب هو الله عز وجل لما يوجب شيء على نفسه خلاص الزم بيه نفسه عز وجل بها الجنه واعتقها من النار. شوف يا لا سعادتها وهنائها بمجرد العمل ده. لان خدي بالك يا جماعه، انت مش عارفه ايه العمل اللي يدخلك الجنه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه ها فقد فاز. يمكن دي الحاجة اللي انت عملتيها دي هي اللي تطب ميزانك وتخليه يثقل ها، ودي تكون سبب في دخولك ايه؟ الجنة. فمن زحزح عنها وأدخل الجنة فقد فاز. وطبعا في يعني دليل على استجلاب رحمة الله عز وجل، ها ان انت ايه يعني حريصة على رحمة الله عز وجل اللي بيجي ان انت ترحمي الناس، ها ولا سيما ايه بقى الابناء والاقربين. كمان عندك حديث ان شاء الله ده يعني هيبقى باستفاضه، بس هنا مذكور الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هترحموا من في الارض، ده بيكون استجلاب لرحمه الله عز وجل ان يرحمك. واللي يرحم الله عز وجل ها يدخلوا الجنة ويعتقوا من النار. طبعا يعني من برضو المستفاد في جواز السؤال المحتاج، هي محتاجة المرأة اللي ذهبت لعائشة دي محتاجة انها ما فيش عندها حاجة خالص، فهنا جواز المحتاج ان هو يسأل. ويعني بيدل كمان يعني سبحان الله يعني سخاء عائشة، لانها يعني هي ممكن هي دي اخر التمر اللي عندها، ولكن اثرت دي المراه واولادها على ايه؟ على نفسها هي. وكمان من مستفاد ان القليل ده يبقى عندك حاجه قليله ما يمنعكيش من الصدقه. اوعي تحقري، لا تحقرن من المعروف شيئا. عندك كتير تصدقي، عندك قليل تصدقي. يبقى انت بتتصدقي بالحاجه اللي متوفره لك سواء كانت قليل او كثير. ولا تحقرن، ما تحقريش اي معروف، حتى لو شوفي تبسمك في وجه اخيك صدقه، ده مجرد بس التبسم كده دي صدقه. اجر لك عند الله عز وجل. يبقى بتتصدقي بما ايه؟ ييسره الله لك. عندك باب قبلة الصبيان، ده باب 50. الحديث ده حفظ، عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يا الله، طبعا انتوا عارفين يا جماعة يعني الأعراب يعني دول اللي هم بيسكنوا البادية بيبقى في عندهم يعني بنسميها يعني شدة وقسوة، بتيجي في النور تكون الصحراء ويبقى عندهم يعني ايه؟ يعني الطبيعه بتاعتهم بتبقى قاسيه شويه. الأعراض، واخدة بالك؟ فدي الأعرابي ده بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الأعرابي اللي هو يسكن البادية، أتقبلون صبيانكم؟ أنتوا بتقبلوا الأولاد بتاعتكم؟ تقبلوهم يعني تبوسوهم يا جماعة، تقبلوهم؟ فوالله ما نقبلهم، إحنا ما بنقبلش حد، إحنا ما بنبص حد. واخد بالك؟ يعني هو بيسأل وكمان إيه بيحلف إن هو بقى إيه؟ سبحان الله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، تحكم، إيه ده؟ هو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أنا أعمل لك أنا إيه؟ ده انت الرحمه ممنوعه من قلبك يا شيخ، ازاي ما تقبل الابناء؟ واخدين بالكم؟ طبعا يا جماعه يعني الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، والله عليهم حكيم، لان يعني هم زي ما نقول عندهم الجفاء ده والصعوبه دول. يعني هم بعضهم عن الحضر وعن المدينه، وبعضهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تخلي عندهم ايه القسوه دي. فالنبي يعني عارفه بيقول يعني انا هعمل لك انا ايه اذا كان قلبك منزوع منه الرحمه، يعني عدم تقبيل الابناء ده بيدل على عدم الرحمه في قلبك، ودي حاجه يعني طبعا ده يا جماعه استفهام انكاري ومعناه النفي، انت ايه اللي بتعمله ده؟ واخدين بالكم؟ يعني حاجه النبي بيستنكر عليه، كيف لا تقبل اولادك؟ واخد بالك؟ يعني حتى بعد كده عندك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم برضه، بس هنا ذاكر مين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن، قبل الحسن بن علي، وعنده الاقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الاقرع بيقول ايه بقى؟ طبعا ده صحابي، يعني النبي صحابي رضي الله عنه، ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احد. تخيل يا جماعه، يعني النبي بيقبل الحسن ابن علي حفيده، وده قاعد عنده بيقول ده انا عنده 10 عيال ما قبلتش، ما ببص ولا حد فيه، يعني انت متخيله؟ ف يعني النبي نظر ليه نظره كده وقال له من لا يرحم لا يرحم، انت ما فيش رحمه يعني في قلبك للاطفال دي؟ طبعا هنا يا جماعه يعني ده شيء يعني في يعني مش عايزه طبعا اسال كل واحده فيكم مين بيقبل مين بيقبل عيال؟ محدش. بقى يا جماعه قبليهم واحضنيهم وحطيهم على حجرك زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بالحسن والحسين، واسامه بن زيد كان يضع على حجر على رجليه وكان يدعو لهم اللهم اني احبهما فاحبهم فاحبهم. واخد بالك؟ ف يعني هنا طبعا المستفاد او الفايده يعني ان انت فضل تقبيل الصبيان، تقبيل الابناء ده بيخلي الله عز وجل يرحمك، لان ده فيه رحمه منك على الابناء، وده يكون سبب رحمه الله عز وجل ليكي ان انت ايه ده فضل تقبيل ايه الابناء. وعدم تقبيل الأبناء ده بيدل على إيه؟ قسوة القلب، وإن الرحمة منزوعة من قلبك. يبقى أنت فعلك ده ها هيبين الباطن بتاعك، إن أنت تقبلي الأبنائك ده إيه؟ هيبقى مبني عليه إن قلبك في رحمة، في رق، في لين. واخد بالك؟ زي ما قلنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت لما بتقبلي الأبناء وترحميهم بكده الله عز وجل يقابلكم برحمته. وطبعا يعني طبعا الرحمة الأولى اللي هي من لا يرحم، دي بمعنى إيه؟ الأعمال اللي أنت بتقدميها من بتدل على الرحمة دي ليها جزاء وبتثابي عليها ويعتبر لك عمل صالح. من لا يرحم لا إيه؟ لا يرحم، ده برضو رحمة. لا يا جماعة اصبروا يا جماعة عليهم، الأطفال دي نعم من نعم الله عز وجل عليكي. وشوفي سبحان الله كل ما انت بتتعاملي معاهم برفق وبهدوء، شوفي يعني حديث طيب النفس من النعم، ان انت تكوني طيبه في النفس هادئه، ده هينعكس على اولادك، ان انت تتكلمي بالراحه بهدوء تعامليهم، تعالى يا حبيبي ده كل انت يعني عارفه يا جماعه انت بتتعاملي بالطريقه دي هو بيهدى، لكن تعالى وشبشب واضرب واجري خلاص مش هستحمل هنموت في ايه ده؟ انت بتعلميه الغضب، بتعلميه العنف، ما هو هيتعامل كده برضه، هو بعد كده شويه تاني هتلاقيه بيتعامل بالطريقه دي، يعامل اصحابه بالطريقه دي، يتكلم معاهم بالطريقه دي، وممكن يكلمك انت بالطريقه دي، انت اللي علمتي. واخدين بالكم؟ طبعا ده يا جماعه مش خاص بالولد بس، ده يكون عام مع كل الناس، لان احنا بعد كده يعني الحديث جاي لنا على طول ان ايه؟ من لا يرحم لا يرحم. وطبعا يعني من الفوائد يعني توجيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا لحسن المعامله مع الاطفال، وده كمان فيه تذكره بالاخره، لان هو بيقول لك ايه؟ من لا يرحم، انت لو ما ترحمتيش دلوقتي في الدنيا هيذكرك ان في اخره انت مش هتترحمي فيها. واخده بالك؟ وعدم تقبيل الاولاد ده من ايه؟ بيدل على ايه؟ قسوه القلب. قسوه القلب، وده مش مطلوب. لدرجه يا جماعه ان انس بن مالك قال: ما رايت احد كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اخرج مسلم. واخده بالك؟ ده طبعا الحديث ده فيه رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالاطفال. الحديث دوت باب ادب الوالد وبره لوالده. عن النعمان بن بشير ان اباه انطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله. واخده بالك؟ فقال: يا رسول الله اني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. فلا إذن. طيب حديث طبعا ده يا جماعه من الاحاديث يعني طيبه جدا جدا، من كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم طيبه، بس ده حديث محبب. شوفي يقول لك ايه؟ النعمان هو اللي بيسرد القصه، بيقول ان والده اللي هو البشير انطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، شايله، شوفي الرفق بيه، وتقريبا كان هنا عمره حوالي 4 سنين، خدي بالك هو بيروي القصه، يعني هو ايه؟ يقدر يقص القصه دي، طبعا لما بلغ بيقصها، يعني هو منتبه ليها. يعني كان كبير ما كانش صغير ولا حاجه، يحمله رحمه بيه وشفقه فيه. دلوقتي ان اباه انطلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، خدي بالك زي ما بقول لك ان النعمان هو اللي بيسرد القصه، وهو فاكر ان ابوه ايه؟ شايله رحمه بيه. فقال: يا رسول الله، البشير دلوقتي بيقول: يا رسول الله اني عايز بعيش بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها، على ايه؟ على اللي يعطيه النعمان. اني قد نحلت، نحلت يا جماعه يعني وهبت، اعطيت، عارفه الهبه؟ هيعطي لابنه العطيه دي او الهبه دي، المال ده يعطيه لابنه، نحلت يعني اعطيت هبه لابني ك كذا وكذا. ها دي طبعا يا جماعه كانت بستان، كان يعطي له ايه بستان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساله، شوفي هنا يا جماعه، يعني انت لما حد يجي يقول لك على حاجه، واو مالي اشهد مفيش مشكله انا مش مانع، لا اسالي الاول شوفي هو عمل ايه بالظبط، استفسري منه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل. أكل ولدك نحل؟ أنت ضيت لكل ولد من أولادك هبة وفلوس وعطية، طبعا فلوس أو مال، يعني عطية طبعا خدي بالك، يعني سواء مال أو أرض أو شقة أو عربية أو أي شيء اللي هو إيه حاجة ذي قدر، ها نحلت يعني وهبت. فقال لا. لا ده هو بس نعمان بس، واخدين بالكم يا جماعه؟ لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاشهد غيري، روح شوف حد تاني ايه شهدوا على الكلام ده. طبعا في روايات تانيه يعني طبعا فاشهد غيري دي يا جماعه يعني من باب التوبيخ والتقريع ليه. وفي رواية تانية لا تشهدني على جور، وفي رواية تانية لمسلم فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. واخدين بالكم يا جماعة؟ طب إيه المشكلة هنا؟ أو إيه يعني في إيه؟ المشكلة هنا إن أنتِ هتفضلي بعض ابنائك وانت في حياه عينك، يعني انت لم تموتي بعد، انت في حياه عينك وعايزه تدي الولد ده جزء من مالك، ها بس، والعيال الثانيه لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد غيري، شوف حد غيره اشهده على الجو. وقال في حديث اخر ايه؟ اني لا اشهد الا على حق صلى الله عليه وسلم. الكلام يبقى هو اللي عايز يعمله النعمان ده، البشير اللي عايز يعمله والد النعمان، ليس بحق. يبقى انت عندك اموال، عندك شقق، عندك ارض، لازم زي ما تدي ده هتدي ده هتدي ده زي ده كلهم بنفس القدر سواء ولد او بنت، ما دام في حياه عينك، ما دام في ايه حياه عينك. لكن بعد ما تتوفي لا، ده هيبقى ورث للذكر مثل حظ الانثيين. الولد هياخد ضعف البنت ده بعد الممات، لكن طالما انت حيه ترزقي على حياه عينك الكل ياخد زي بعضه. واخدين بالكم يا جماعه؟ دي فرق ما بين الهبه والعطيه في حياه عينك والورث، الورث ده بعد ما تموتي. ده يقسم بشرع الله عز وجل، لكن في حياه عينك كله زي بعضه. ما تفرقيش حد عن حد، البنت زي الولد. خدي بالك ان في روايه ثانيه بيقول لك ايه بقى؟ اعطاني ابي عطيه، ده النعمان اللي بيقول، فقالت عمرة بنت رواحة. دي مين عمرة دي؟ دي زوجة النعمان، زوجة البشير، أم النعمان. أم النعمان. أم النعمان هي اسمها عمرة بنت رواحة. عمرة بنت رواحة لما زوجها حب يعطي ابنها ده العطية دي، المال ده، قالت لا ارضى. شوف الزوجه الصالحه يا جماعه، شوف الزوجه الصالحه. طب ده هي ابنها اللي هياخد. لا لا لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد العطية. شوف يا جماعة سرعة استجابة الصحابة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الزوجة صالحة لما زوجها حب يعطي لابنها، لان خد بالك هو يعني واضح كده من سياق القصه ان الراجل ده ليه اكتر من زوجه وليه اكتر من ابناء، هي ده لا مش هرضى الا لما ايه تروح تشوف النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لك ايه وتشهده على اللي انت هتعمله ده. واخدين بالك ولا لا؟ ها بصي حبيبتي، انت عايز تكتبي لاولادك هتكتبي ده زي ده زي ده زي ده، الولد زي البنت في العطيه في حياه عينك، ده مفيش فيه مشكله يا جماعه، بس لازم تساوي ما بينهم كلهم. هتجيبي عربيه، هتجيبي عربيه للولد والعربيه للبنت وعربيه لكل الولاد والبنات زي بعض. هتدي شقه للولد يبقى هتدي شقه للبنت، فاهماني؟ هتدي ارض للولد هتدي ارض للبنت زيها بالظبط. بصوا يا جماعه يعني دي في الحاجات اللي هي ايه التقيله، مش واخده بالك، عربيه، قطعه ارض، ذهب، ها يعني حاجه ايه ذات قيمه. لكن مثلا انا هدي ابني ده حاجه، هعمل ده حاجه، يعني حاجات اللي هي البسيطه اللي هي زي ما بنقول ايه الاستعمال او للاستخدام. دلوقتي ابني ده دخل الجامعه ومحتاج لابتوب، خلاص هجيب له، مش هروح اجيب بقى للحضانه كمان لابتوب، لا ده للايه؟ ده اولا المبلغ بسيط، مش حاجه عطيه. عطيه هنا يا جماعه حاجه يعني بقدر، زي ما بقول لك ذهب، ذهب كمان يعني حاجه جامده، يعني حاجه تقيله، خد بالك، عربيه، حاجه كبيره، هي دي اللي لازم تتساوى فيها الكل مع بعضه. لكن مثلا اديت ابني ده مثلا 1000 جنيه هيمشي حاله بيها، هيجيب يعمل مشروع، واخده بالك، ما فيهاش يعني حاجات المبالغ البسيطه او ما شابه كده، هديه لده هديه لده، مش فارقه، مش هتفرق كتير. ولكن انا بتكلم في العطيه، حاجه اللي هي الكبيره. اوعي، لان انت هتقسمي لفعلك ده وهو يتنعم بالحاجه ولا يعمل لك اي حاجه. خدي بالك لو انت ما كتبتيش، افرضي مثلا انا جبت عربيه وقلت للولد استعملها، بس العربيه دي باسمي انا، ها، او شقه باسمي انا او باسم ابوه، والولد هيستخدمها، دي ما فيهاش مشكله، خد استخدم ده، خد اعمل ده، خد العربيه دي، بس هي باسمي، بحيث انا لو توفاني الله عز وجل او الوالد توفاه الله هتعمل دي تبقى ايه؟ ميراث، لانها باسم مين؟ الاب او الام. واخده بالك؟ هي المشكله في ان انت تكتبي الحاجه باسم الاولاد، هتكتبي باسم الاولاد يبقى كل واحد لازم تكتبي له زي ما هتكتبي للبنت تكتبي للولد، كله زي بعض. واخدين بالكم يا جماعه من النقطه دي؟ لكن مش هكتب وهدي ده كده وده، انت رحت، انت حره، انت حره. طيب، فاتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. طبعا يعني شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ثم قال: اليس يسرك ان يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. فلا، اذا انت عايزهم كلهم يبروك، كلهم يبقوا تحت رجليك، كلهم يبقوا زي بعض في الود والحب ليك والبر ليك، عايز كده، يبقى اوعى عدم العدل ما بينهم. من المستفاد طبعا يا جماعه في يعني الحث على تاليف بين الاخوه، لان خدي بالك انت ممكن يقول لك ايه، طب خلاص يا ماما مفيش مشكله اديها لها، لكن هم بيقولوا لك كده ولكن قلبهم يا جماعه مش راضي، وانت ليه تعملي حاجه زي كده؟ كله زي بعضه، هتكتبي يبقى كله زي بعضه، عشان اللي هيبقى في قلبهم ده يا جماعه يورثهم عقوقك، يعني ده هيرجع عليكي انت، هيعقوك، يبقى انت خدتي ايه بقى؟ طيب، وطبعا الامام يعني المفروض بقى يعني اللي هو امير المؤمنين او كده يعني، سواء النبي صلى الله عليه وسلم او امراء المؤمنين، هم اللي بيبقى ايه، ان انت بتشهديهم على الحاجات دي. وطبعا فيها ان انت بترجعي تستفصلي وبتسالي عن الحاجه لمين، ليه، واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني المفروض انت تعملي حاجه برضو، ترجعي تشوفي الوضع ايه. وطبعا هنا هتفرقي ما بين الهبه والورث، واخد بالك، الوصيه. الوصيه طبعا ما فيش وصيه الوارث، الوصيه دي بتكون يا جماعه في التلك بتاع المال، التلك بتاعتك انت ليكي ان انت ايه توصي بمن شاء، بس لا وصيه لوارث. يعني تلك مالك انت يجوز ان انت ايه، ان انت توصي بيه بحاجه معينه انت عايزاها. طبعا هنا يعني سبحان الله من ادب الوالد وبره بابنه ان هو يساوي في العطيه. طيب كده خلص، يعني كده خلصنا الاحاديث دي، والمره الجايه يعني هتكملوا مع نيفين ان شاء الله باب من لا يرحم لا يرحم اللي هو 53. واعتقد ان احنا يعني جبنا في السيره فيه واتكلمنا فيه، يعني ممكن تبتدوا من الحديث اللي بعده. الحديث اللي بعده.